الحمد لله، الحمد لله تفرد عز وكمالا، جل وتقدس وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ليبلونا أينا أحسن أعمالا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرم الناس في عالا وخيرهم خصالا، حذر من الاغترار بهذه الدار وأمر بالاستعداد لدار القرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياتنا عباد الله مراحل، ونحن في هذه الدنيا بين مستعد للرحيل وراحل، والليل والنهار يتعاقبان فينا لا يفتران، فما منا إلا حي أدركته منيته فوري بالتراب، أو صغير بلغ سن الشباب، أو شيخ امتدت به الحياة حتى شاب. أجل أيها المسلمون، ونحن في آخر يوم من عامنا هذا، من العام الهجري، العام الذي تصرمت أيامه واضمحلت شهوره، فأدرك الموقنون أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وأن بعدها جنة أو نار، فهنيئاً لمن أحسن واستقام، والويل لمن أساء وارتكب الآثام. من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أجل إخوة الإيمان، عام كامل تصرمت أيامه فلا إله إلا الله. كم شقي فيه أناس وسعد فيه آخرون، كم طفل تيتم، وامرأة ترملت، ودول علت، وشعوب تمزقت، كم من مريض تعافى، وصحيح في التراب توارى، كم من أحوال وأحداث جرت، أهل بيت يشيعون ميتا، وآخرون يزفون عروسا، دار تفرح بمولود، وأخرى تعزى بمفقود، سنة مضت وكذا السنين، مضيها ضيف بسرعته خفت، تمضي وتحكي كل حادثة سرت، تمضي وقد كتبت من العجب العجاب وسطرت، تمضي وتفشي سرها وتنوح، إن هي أسمعت. يا صاح قد بحت حبال الصوت، بل هي بالصراخ تمزقت. أمضي عليك وأنت في الغفلات، منيت نفسك بالشهوات ما اشتهت، أمضي عليك وجعبتي ملأى، وأنت لا قلب وعى عبرا ولا أذن صغت. أجل أيها المؤمنون، إن في تجديد عام واستقبال آخر فرصا للمتأملين وذكرى للمعتبرين، كما يقول الرب الكريم: يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والكيس العاقل أيها الكرام، حين يودع مرحلة من عمره ويستقبل أخرى، هو بحاجة لمحاسبة نفسه، ليس في ختام العام فقط، ليس في نهاية العام فقط، بل هو بحاجة لمحاسبة نفسه وتقييم مسارها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهلاك القلب، واسمعوا عباد الله، يقول: وهلاك القلب إنما هو من إهمال محاسبة النفس، إنما هو من إهمال محاسبة النفس ومن موافقتها واتباع هواها. فمن هذا المنطلق عباد الله، نقول: هذه سنة مضت وعام أتى، وليت شعري، بماذا أودعنا عامنا الماضي؟ وماذا عسانا أن نستقبل به عامنا الجديد؟ فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال له ذلك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن عابر السبيل عباد الله يستكثر من زاد الإيمان ويتقلل من دنيا الحرمان. عابر السبيل لا يدنس نقاء النهار بآثامه، عابر السبيل لا يقصر الليل بغفلته ومنامه، عابر السبيل لو دعي إلى طاعة أجاب ولباه، عابر السبيل لو علم موطن معصية خاف وخشي ربه، عابر السبيل لا يتشبث بحطام هذه الدنيا الفانية فهو راحل أو على رحيل. فهكذا هكذا، لأنه يحاسب نفسه على الدوام، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تلقى المؤمن إلا ويحاسب نفسه، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. لذا مع الأسف عباد الله، مع الأسف، إن واقع الكثيرين منا يحكي أن الدنيا قد عشعشت في القلوب ونصبت فيها رايات ورايات. إي نعم أيها الأحباب، فحديثنا في دنيانا كم نربح وكيف نجمع؟ إن كان شيء للدنيا بادرنا إليه مبكرين وأقمنا عند بابه فرحين، وإن كان للآخرة فالله المستعان على ما تصفون. أتريدون الشاهد لما أقول إخوة الإيمان؟ إذن تأمل إذا رفع الأذان، هل أنت من المبكرين المسارعين للصلوات؟ فقد مر عليك في عامك المنصرم 1800 صلاة مفروضة، فكم حفظت منها؟ بل كم ضيعت منها بعذر وبغير عذر؟ كم صلاة أديتها وأنت على عجالة مشغول البال؟ وكم صلاة صليتها وأنت تحدث نفسك تذهب بك من حال إلى حال فلا تشعر إلا وقد سلم الإمام؟ إي أجل أخي المسلم، مر عليك في عامك المنصرم 50 جمعة، فكم حصلت فيها من البدن أو البقر أو الأكباش في تبكيرك لصلاة الجمعة؟ كم حصلت؟ أم كان نصيبك فيها الدجاج أو البيض أو الحرمان لبعض الناس؟ أخي في الله، يا عبد الله، لقد أمضيت 360 يوماً في عامك المنصرم، فقل لي بربك كم قضيت فيها من اللهو غير المباح؟ ناهيك عن اللهو المباح، ناهيك. كم مجلس غيبة؟ كم مجلس ريبة؟ كم مجلس بهتان؟ كم ضاعت أزمان حتى أصبح شعار كثير من الناس في هذه المجالس: تعال اجلس نضيع ساعة بل ساعات. وكأن الله عز وجل لم يجعل الليل والنهار آيتين للناس عباد الله. أرأيتم إخواني كم نحن مقصرون في جنب الله؟ أرأيتم كم نحن غافلون عن أوامره ونواهيه؟ ولتوقن يا عبد الله، اسمع أيها الغالي، كم حصلت في عامك المنصرم من الأموال؟ كم حصلت؟ فكم أنفقت منها في سبيل الهوى والشهوات والسفريات؟ كم أنفقت منها على أكل وشرب ولباس؟ كم أسرفت وبذرت فيها بين الناس؟ ثم سل نفسك، كم أنفقت منها لله ولدين الله؟ كم أنفقت منها ليتيم أو لأرملة ومسكين؟ كم أنفقت منها للمؤمنين المساكين؟ فما أنفقته على هؤلاء فهو باق في آخرتك، لك مضمون، وإلا فأفنيت وأبليت. أخرج مسلم في صحيحه عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: ما لي مالي مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هل لك من مالك إلا هذا؟ كذلك أخي المسلم، مر عام كامل من حياتك ولنا أن نسأل: ما هو نصيب القرآن الكريم فيه من حياتك؟ بالله عليك، بالله عليك، من شهر رمضان لهذا اليوم كم ختمة قرأتها؟ كم آية تدبرتها؟ كم سورة حفظتها؟ أحبابي، لتعلموا كم نحن مقصرون مع كلام الله عز وجل، وكم نحن غافلون عن قراءته وتدبره. لذا فلنحذر عباد الله أن نكون ممن شكاهم النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه حين قال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وكذلك أيها المؤمن، مرت على والديك في عامك المنصرم أفراح وأحزان وأتراح، هل شاركتهم وأنت تدعي البر؟ هل وصلتهم والداك بهجة دنياك وذخر أخراك؟ فإياك، إياك أن تفرط ثم تندم بعد ذلك بعد موتهما، إياك، إياك، وفي حياتهما إياك أن تقدم عليهما ولدا أو زوجة أو صديقا، إياك، فكما تدين تدان، فالزم برهما فثم الجنة. أيها الأحباب، هذه الخطبة لم تأتي لمحاسبة تقصيرنا في نهاية هذا العام، بل محاسبة المسلم لنفسه مطلوبة في كل وقت وزمان. وهذه الخطبة لم تأتي للتذكير بعبادة أو ذكر أو استغفار كما يقال، وكقول بعضهم: اختم سنتك بالاستغفار، أو اجعل في آخر صحيفة هذا العام عملا صالحا كصلاة ركعتين أو غيرها. فتخصيص ذلك في أول العام أو في آخره مما لا دليل عليه. هذه الخطبة لم تأتي كذلك لتزعم أن صحائف هذا العام ستطوى هذا اليوم أو باليوم الذي يليه، فهذا مما لا دليل عليه عباد الله، ولكنها أتت، هذه الخطبة أتت لتقول لنا عباد الله: هل نحن نحس بالزمن الذي يمضي؟ هل نحن نشعر به وهو يسير بنا؟ أتت لتقول لنا هذه الخطبة: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. أتت لنستيقظ من غفلتنا عباد الله، وتقول لنا كما قال بعض السلف: كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ بل كيف يفرح من تقدمه عمره إلى أجله، وحياته إلى موته؟ حتى قال بعضهم: إن هذه الأيام والليالي مطايا سارت بنا وإن لم نسر. عباد الله، فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله دعا العباد لما تزكو به النفوس وتطهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بأجل مقدر، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أبلغ واعظ وأصدق من بشر وأنذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر والتابعين لهم بإيمان وإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أخي المسلم، نعم أنت يا من تسمعني وتراني، هل سمعت بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا عندما قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك؟ هل سمعت بهذه الوصية؟ فإن كان الجواب نعم فاعلم أخي الحبيب أن توفر الفراغ مع صحة الجسم ووفرة الغنى مع نضارة الشباب تعد من النعم العظيمة والعطايا الجسيمة، ولكنها عوار مردودة، وفرص محدودة إن لم تستغل في طاعة الله وتستثمر في قربة من قرب الله عز وجل، فهي معصية ينقصها النقصان، وسوف تسأل عن هذه النعم يوم القيامة أيها الإنسان. إي والله عباد الله، سوف تسألون عن هذه النعم، سوف تسألون عن شبابكم أيها الشباب، وسوف تسألون عن صحتكم أيها الأصحاء، وسوف تسألون عن أموالكم أيها الأغنياء، سوف تسألون عن أعماركم، سوف تسألون عن أوقاتكم. روى الترمذي حديثاً حسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا عباد الله لهذا الحديث، قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فيا من أضاع الصلاة، يا من اتبع الشهوات، يا من شغل عينه بتتبع العورات، يا من أمات قلبه تناول الخبائث والمحرمات، يا من غفل عن حق الله، يا من أكل حقوق الناس ورتع في المظالم، أيها المغتاب، أيها النمام، أيها التارك لصلاته، أيها المانع لزكاته، أيها العاق لوالديه، يا آكل الربا. إلى هؤلاء جميعا، متى العودة إلى ربكم؟ متى التوبة من ذنوبكم؟ إلى متى عباد الله الغفلة والتسويف؟ إلى متى الإهمال والتقصير؟ معاشر المستمعين، حقيقة واقعة وقول صادق فصل: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتخبرن بما كنتم تعملون، فجنة للمطيعين ونار تلظى للعاصين. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمن غفل عن نفسه أضاع ساعاته وضاعت ساعاته، ثم اشتدت عليه حسراته. عباد الله، وأي حسرة بالله عليكم، أي حسرة أشد يا عبد الله من أن يكون عمرك حجة عليك يوم القيامة، أن يكون عمرك حجة عليك في قبرك؟ فكم من حسرات في بطون المقابر، كم يتمنون لأن يرجعوا لهذه الدنيا، كم من أعمار عاشها أصحابها في هذه الدنيا هي حجة عليهم في قبورهم الآن. فعجيب حالنا والله عباد الله، لأننا نعلم يقينا، نوقن بالموت ونسيناه، ونعرف الضرر ونغشاه، ونخشى الناس والله أحق أن نخشى. نغتر بالصحة وننسى السقم، نزهو بالشباب وننسى الهرم، نهتم بالعلم وننسى العمل. يطول العمر ويزداد الذنب، ويبيض الشعر ويسود القلب، إلا من رحم الله. فسبحان الله عباد الله، سبحان الله، ألم يأني لنا أن ندرك حقيقة هذه الدار؟ يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فيا عبد الله، يا عبد الله، دع المهل جانبا، دع اللهو جانبا، وقم إلى ربك نادما، وقف عند بابه تائبا، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، فأحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبيك المختار وعلى آله وصحبه أجمعين.